بسم الله الرحمن الرحيم، يلا الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعموم المسلمين، وانفعنا بعلوم شيخنا في الدارين، آمين. يقول المصنف رحمه الله في باب الصلح: وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاجة إليه، فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة، وإلا فبيع، ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا زلنا في باب الصلح، في صلح الإنكار. وفي الأسبوع الماضي مرت معنا مسألة في صلح الإنكار، وهو قوله: وهو للمدعي بيع ويفسخ الصلح، يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة. في بعض المشايخ استشكل هذه ويؤخذ منه بشفعة، يقول: كيف يؤخذ منه بشفعة؟ ما هو الثمن الذي يدفعه الشفيع؟ وهو في الحقيقة سؤال وجيه، هذا سؤال وجيه. وأنا رجعت إلى باب الشفعة، فذكروا أن من شروط الشفعة أن ينتقل الشخص المشفوع فيه ببيع، أو في معنى البيع قالوا كصلح الإقرار. ويفهم من كلامهم، وهذا ذكر الشيخ منصور وغيره، أن ما انتقل بصلح الإنكار فإنه لا يؤخذ منه بشفعة، لا يؤخذ منه شفعة. هذا المفهوم من كلامهم هناك. أما هنا فيقررون أنه يؤخذ منه بشفعة، وعلل الشارح هنا الشيخ منصور رحمه الله، قال: لأنه بيع، وإذا أخذ منه بشفعة ما هو الثمن الذي دفع الشخص المدعى عليه ما يقر أصلا بهذه الدعوة، ولا يقر بالمبلغ الذي ادعاه المدعي أو بالعين التي ادعاها المدعي، فكيف يرجع إلى ثمن الشخص؟ وإن كانوا ذكروا هناك أن من جهل ثمنه فيرجع إلى قيمته في العرف، لكن في الحقيقة لا زال إشكاله قائما هنا، وأنه كيف يرجع في ثمن الشخص المشفوع هنا في هذه المسألة. إذا شفع الشفيع وطالب الشخص الذي أخذه، المدعي طالبه بالشخص بالشفعة، فكيف يدفع له الثمن؟ كيف يدفع له الثمن؟ ويشكل عليه كما ذكرت أنهم في كتاب الشفعة يقولون من شروط صحة الشفعة أن ينتقل الشخص المشفوع ببيع، أو ما في معنى البيع، ما في معنى البيع، ويقصدون به صلح الإقرار. صلح الإقرار هذا لا إشكال في أنه بيع، لكن هنا هو بيع في جانب المدعي وإبراء في جانب المنكر المدعى عليه. قال رحمه الله هنا: وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاجة إليه. ماء معلوما يعني كان يكون مثلا في الأنابيب المعروفة الآن، فإن الماء يعني إذا رؤيت الأنابيب يكون معلوما، يكون معلوما، فيصح لدعاء الحاجة إلى مثل هذا. وإلى اليوم قد تدعو الحاجة إلى مثل هذه الأشياء، في مثل لمثل هذه الأشياء. قال رحمه الله ثم قال: فإن كان بعوض هنا تقسيم، إن كان سيجري على أرض غيره أو سطح غيره ماء معلوما، إن كان بعوض مع بقاء ملكه، يعني مع بقاء ربي ملك رب المحل، مع بقاء ملك رب الأرض، مع بقاء ملك رب السطح على السطح، فإنه إجارة، فإنه إجارة. و وإلا يعني إذا كان بعوض مع عدم بقاء ملك رب الأرض ومع عدم بقاء ملك رب السطح فإنه بيع، فإنه بيع، فهذا بيع، هذا بيع. وهذا يعني قد مر مثله في أول البيع وفي تعريف البيع، كشراء ممر في دار، شراء ممر في دار، فلك أن تشتري منفعة المرور في الدار، في الدار. وهنا اشترى منفعة جريان الماء على أرضه أو على سطحه، فإن كان مع بقاء ملك رب الأرض ورب السطح فإنه إجارة، وإن كان بعوض مع عدم بقاء ملكه بل ينتقل الملك فيه إلى رب الماء فإنه بيع. ثم قال ولا يشترط في الإجارة هنا مع هنا بيان المدة للحاجة، وهذا مفروض يأتي به بعد قوله فإجارة، بعد قوله فإجارة. والبيع معروف أنه لا يعني يكون بمدة، البيع يكون مطلقا، يكون مطلقا. وهذه المسألة، هذه المسألة من المسائل المستثناة في باب الإجارة، وأنا قد نبهت على هذه المسألة في كتابي فيض الجليل، وهي من المسائل المستثناة، لأن من شروط صحة الإجارة أن تكون المدة معلومة، أن يكون هناك مدة وأن تكون هنا المدة معلومة، وهنا المدة غير معلومة. يعني استأجرت منك منفعة مرور الماء على سطحك أو في أرضك بدون أن نقدر مدة، شهر، شهرين، سنة، سنتين، ما قدرنا. ومع ذلك يصح، ومع ذلك يصح. وفي سبب الصحة هنا، سبب الصحة هنا هي الحاجة، هي الحاجة. ويؤخذ من هذا، يؤخذ من هذا أنه أحيانا تجوز بعض المعاملات بسبب الحاجة، وأحيانا يعللون ويقولون للمصلحة، للمصلحة، كما في ما فعله عمر رضي الله عنه في لما ضرب الخراج على الأراضي، على أراضي العنوة، والخراج في الحقيقة هو إيجار يدفعها من هو منتفع بها، منتفع بهذه الأرض. إيجار هنا مدتها غير معلومة، وهذه المستثنى الثانية. ذكرت خمسة مستثنيات تقريبا في فيض الجليل أنه لا تشترط فيه بيان المدة، لا تشترط فيه بيان المدة. وذكرت أن العلل هذه التي قالوها أحيانا يقولون للحاجة، وأحيانا يقولون للمصلحة، وأحيانا يعللون بجريان هذه المعاملة بين الناس. فالمقصود أنه إذا تحققت هذه العلل فقد يتغير الحكم الذي هو يعني مشهور ومعمول به في المذهب، قد يتغير لأجل الحاجة أو لأجل المصلحة، قال في الغاية للحاجة كنكاح، في المنتهى قصدي، قال للحاجة كنكاح، لأنه لا يشترط فيه بيان مدة لأنه عقد على المنافع، فكذا هنا، فكذا هنا، والعلة هي الحاجة، هي الحاجة. الشاهد أنه هذه من مسائل المستثناء التي لا يشترط فيها بيان المدة، واستثناها العلماء وجعلوها على الصحيح من المذهب أيضا، جعلوها على الصحيح من المذهب. وأنا تساءلت في فيض الجليل هل يلحق بهذه الصور الأربع والخمس صور أخرى متفقة في العلة مع الصور المستثنى، الله أعلم. وإذا ألحقنا لابد أن يكون الملحق مجتهدا جاريا في يعني في علمه على قواعد وضوابط المذهب. نعم. شيخنا شو بعد يصورها في المسألة ويأخذ منها بيشوفها؟ نعم نعم. إيش أذكر شيخ تصوير ويأخذ منها بيشوفها، يقول مثال ذلك زيد صالح عمرا صلح إنكار على أن يعطيه نصيبه من الأرض التي يشترك فيها زيد ومحمد. نعم. لو تسكر بعلي بس المايك. التي يشترك فيها زيد ومحمد على أن يسقط عمرو الدعوة، فأخذ عمرو نصيب زيد من الأرض. نعم. والآن كأنه اشتراها. نعم. لأنه يعتقدها عوضا عن ماله. صحيح. الآن نقول لمحمد وهو الشريك الآخر في الأرض لك. نعم. أن تأخذ هذا النصيب من الأرض بالشفعة لأنها بيع وأنت لك حق الشفعة. نعم. هذا صحيح. صحيح. لكن ما هو الثمن؟ هذا صحيح. مثال صحيح سليم. لكن ما هو الثمن الذي سيدفعه محمد الشفيع؟ كم بيدفع؟ كم سيدفع؟ كم سيدفع؟ هو المدعي ادعى على المنكر دينا أو عينا، وقال له المدعى عليه، قال له أنا سأعطيك نصيبي في الأرض الفلانية التي أنا مشترك فيها مع محمد. فحينئذ إذا أخذها المدعي فلمحمد الشريك الشفيع أن يشفع ويأخذ هذه الأرض أو الشخصة بشفعة، لكن كم سيدفع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ذكرنا أنه في باب كتاب الشفعة أن من شروط صحة شفعة أن ينتقل الشخص ببيع. وما هو في معنى البيع؟ قالوا كصلح الإنكار، كصلح الإقرار. ومفهوم هذا أنه لا يدخل فيه صلح الإنكار، لا يدخل فيه صلح الإنكار. ولا زالت في الحقيقة المسألة مشكلة مع نظري فيها، لكن لا تزال المسألة فيها شيء من الإشكال. نعم. شيخنا صلى الله عليكم، إذا كانت الشفعة، إذا كان الدين المتنازع فيه مثلا 50,000، نعم، قال له خذ هذه الأرض اللي أنا مشترك فيها مع محمد، فالآن يشفع بال50,000 اللي هو الدين الذي وقع. طيب افرض أن الأرض قيمتها مليون مثلا والدين 50,000، لأن هذا صلح إنكار أصلا، ليس صلح إقرار يعني. أو مثلا نفرض أن المدعى به عينا سيارة، سيارتين، 10 سيارات، قال له خلاص أنا سأعطيك أرضي أو نصيبي من هذا الشخص، كم سيدفع؟ في الحقيقة فيها أشكال، فيها أشكال. ومثل ما ذكرت يعني أنهم هناك مفهوم كلامهم أنه لا شفعة في صلح الإنكار، لا شفعة في صلح الإنكار. بارك الله فيكم. شيخ الإجارة هنا متى تنتهي؟ مثلا هذه لا تنتهي، ليس هناك مدة، ما تنتهي متى ما يعني رجع صاحب الماء خلاص تنتهي الإجارة. لكن السؤال ينبغي أن يكون هذه الإجارة هل هي عقد لازم ولا عقد جائز؟ يعني هل هي عقد لازم أو هي عقد جائز؟ يعني يفرض أن صاحب الماء قال خلاص أنا لا أريد أن يمر الماء، خلاص أنا لهذه الجهة لا أريد أن يمر الماء في فوق سطحك أو تحت أرضك، أو أن صاحب الأرض أو صاحب السطح قال لا أريدك أن تمر بهذا الماء ففي الحقيقة أنا يعني تكلمت عن هذه المسائل في كتاب البيض الجليل، ومسألة ألحقت بها بعض المسائل والإشكال إذا قالوا أن هذا يصح صلحا. صلحا طيب إيش؟ كيف صلحا يعني؟ هذا هم قالوا هنا يصح صلحا. طيب صلح يعني لازم ما فيه رجعة أبدا؟ ما فيه رجعة؟ أو يكون إجارة ما بقيت هذه الأنابيب التي يمر فيها الماء؟ طيب إذا أراد صاحب الأرض أن يفسخ، متى يفسخ؟ ما في مدة. ففيها أيضا هذا شيء من الإشكال. طيب طبعا نعم اقرأ يا شيخ. ويجوز ويجوز شراء ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا، وبقعة يحفرها بئرا، وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا، ويصح فعله صلحا أبدا وإجارة مدة معلومة. نعم، هذا أيضا أربع مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله. قال ويجوز شراء ممر في ملكه، تقدم هذا في تعريف البيع في مثال على بيع المنفعة. بيع المنفعة ليس تأجير، وهي تختلف عن التأجير طبعا، وإن كانت الإجارة بيع منافع. يصح أن يشتري الممر في ملكه، ملك غيره يعني. ويقول ويجوز شراء ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا. اشتري حائط مقصود به جدار، اشتري منك يعني متر في مترين أجعله بابا لي، والحائط هو لك، فاشتري فيه يعني مساحة أفتحها بابا، أفتحها بابا، أفتحها بابا. المثال الرابع قال أو بقعة يحفرها بئرا، يعني بقعة في الأرض، اشتري منك بقعة في أرضك أحفرها بئرا. هذا المثال الثالث. والمثال الرابع قال أو علو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا. وأنت عندك بيت دور واحد أو دورين، اشتريت منك فوق هذا الدور أو فوق الدورين هذا العلو لكي أبني فيه بنيانا موصوفا، ببني فيه شقتين، وكل شقة فيها شقة طبعا بكفتح الشين فيها غرفتين وصالة ومجلس ونحو ذلك. فكل هذه الأمور تصح، كل هذه الأمور الأربعة تصح، وهي من المنافع المباحة، ويجري فيها هذا العقد وهو عقد البيع. الشيخ مثل الشقق اللي تباع شيخ؟ نعم مثل الشقق اللي تباع شيخ؟ اي نعم اي نعم صحيح صحيح. يقول شلون هذا، شلون يشتركون في الارض شيخنا؟ شلون لو افترض انها وزيرة ذكر بالمثال قالوا مع زواله له الرجوع بمدته لرب البنيان الذي بنى فوق، الرجوع على رب السفل بأجرة مدته، يعني مدة زواله عنه. لو تمليك يا شيخ ها؟ اي نعم لانه يجوز نعم هذه اذا كان إجارة، اما اذا زال فليس له على صاحب السفل شيء، ليس له على صاحب السفل شيء. الإشكال طبعا أو الذي يجب أن ندقق فيه قوله ويصح فعله صلحا أبدا. يصح فعله يعني يصح فعل ما تقدم من شراء الممر في غيره، وشراء الموضع في حائط غيره يجعله بابا، أو بقعة يحفرها بئر أو علو بيت يبني على بنيان موصوفا، كل هذه أمور الأربعة تصح؟ قال يصح فعله صلحا أبدا، صلحا أبدا. هل المراد بالصلح هنا البيع يعني؟ وليس لأحد أن يتراجع وله أن ينقل الملك فيما ملكه. هذا يعني الأسئلة في الحقيقة. يقول في شرح منتهى، يقول صلحا أبدا لأنه يجوز بيعه وإجارته، فجاز الاعتياض عنه بالصلح. قال الشيخ عثمان أيضا صلحا أبدا أي مؤبدا، وهو في معنى البيع، وهو في معنى البيع. إذن هذا شكله مثل ما ذكرنا سابقا أنه في معنى البيع، معناها أنه بيع وينتقل الملك فيه، والمشتري له أن يفعل ما شاء في ملكه. هذا المراد بقولهم ويصح فعله صلحا أبدا، يصح فعله صلحا أبدا. وأيضا ودنا أيضا لا نخلط الآن عندنا ثلاثة عقود في هذه الصور الأربع. من يذكر هذه العقود الثلاثة يا مشايخ؟ ثلاث عقود في هذه الصور الأربع، ما هي هذه العقود الثلاثة؟ الصورة الأربع هي شراء ممر في ملكه، شراء موضع في حاط يجعله بابا، أو شراء بقعة يحفرها بئرا، أو شراء علو بيت صوفا. هذه الصور الأربع ذكر لها ثلاثة عقود. ما هي العقود يا مشايخ؟ شيخنا ممكن البيع والإجارة والصلح. أحسن، البيع والصلح والإجارة، أحسنت. العقد الأول قال وشراء، هذا العقد الأول. العقد الثاني يصح فعل هذه صلحا أبدا، قال الشيخ عثمان، وهو في معنى البيع، وهو في معنى البيع. طيب، والعقد الثالث يصح فعل هذه صور الأربع إجارة مدة معلومة، إجارة مدة معلومة، مدة معلومة. لكن يعني ما أدري صراحة ما الفرق بين أن نقول يصح في هذه الصور الأربع البيع، أو يصح فيها الصلح المؤبد. الصلح المؤبد، وشيخ عثمان يقول أنها في معنى البيع، أنها في معنى البيع. وإذا كانت في معنى البيع شيخنا أحسن عليكم. نعم تفضل شيخ. تفضل زاد فضلك شيخنا. ويصح فعله صلحا أبدا، هل يرجع إلى الإجارة أيضا اللي بلا مدة، بلا بيان المدة؟ لا لا لا لا، هذا عقد جديد على هذه الصور الأربع، هذه ترجع للبيع فقط، ترجع على الصور الأربع. هي صور أربع، عندك الصورة الأولى شراء ممر في ملكه، ثانية موضع في حاط يجعله بابا، ثالثة بقعة يحفرها بئرا، الرابعة علو بيت يبني عليه بنيانا، هذا يصح بيعا. العقد الثاني يصح، هذه الصور الأربع يصح فيها الصلح المؤبد، وكما قال الشيخ عثمان أنه هو بمعنى البيع، بمعنى البيع. بس ما أدري ما الفرق بين كونها بيعا وبين حصولها بالصلح المؤبد، ما الفرق؟ لم يتبين لي في الحقيقة الآن شيء. العقد الثالث الذي يصح في هذه الصور الأربع أن تكون إجارة مدة معلومة، مدة معلومة. وزاد في المنتهى زيادة مهمة جدا، قال وإذا مضت، إذا مضت المدة يقول بقي، يعني صاحب العلو فقط، في صاحب العلو بقي بنيانه، ما يهدم، ما يهدم، بقي ملكه وله يعني مالك العلو أجرة المثلي، أجرة مثلي. والعلة قال لأنه يعلم أنها لا تستأجر كذلك إلا للتأبيد، لا تستأجر كذلك إلا للتأبيد. وهذا في الحقيقة يجرنا إلى العقود التي حصلت في الأحساء والقصيم والحجاز أيضا. ويعني ما أريد أن أتوسع في هذا، أنا تكلمت فيه في أيض الجليل بكلام مقتضب، لكن العقود هذه الحاصلة مع ما فيها من الجهالة إلا أنها الظاهر منها أنها صحيحة، مع أنها إجارة بدون مدة. وأيضا يعني أنا استأجر منك مثلا أرضا في الأحساء أجعلها مزرعة لي، والإجارة دائمة، الإجارة دائمة حتى لو انتهت مدة، فهي دائمة لأني أصلا لا تستأجر هذه الأراضي لوضع هذا الغراس وهو النخل إلا للتأبيد. أنا ما أحط في هذه الأرض، ما أجعل هذه النخيل في هذه الأرض اللي 30 20 سنة 40 سنة، لا، للتأبيد، للتأبيد، ولا توجد هناك مدة يعني يفسخ بعد العقد. عموما الكلام في هذا يطول، نقتصر على هذا فقط ونتجاوزه إلى ما بعده. نعم تفضل يا شيخ. كمان شيخنا، مش ما يكون الفرق بين البيع أو الصلح مثلا في الإقالة أو الخيارات أو ما في فرق شيخ هذا؟ والله ما يتبين لي صراحة فرقا، لا يتبين لي فرق بين كونه بيعا أو كونه صلحا مؤبدا. وأذكرني حضرت ندوة مع المشايخ في هيئة الأوقاف، كان الشيخ أحمد الخليل موجود، وفعلا تسأل هذا نفس السؤال، قال نفرض أنها صلحا مؤبدا، أنها صلح مؤبد، ما الثمرة يعني؟ ما الفرق بينه وبين البيع؟ وهل هو عقد لازم صلحا مؤبدا؟ عقد لازم يعني ليس لأحد من يفسخ، ولكن أنه عقد لازم ومستمر، كلام الشيخ عثمان أنه بمعنى قال وهو في معنى البيع، وهو في معنى البيع. شيخنا أحسن الله إليكم، في باب الصلح يا شيخ، عندما يذكرون الصلح يعني غالبا في بعض المسائل انه يعني ما يخرج من كونه ايجارها او بيع. لا ليه في صلح الاقرار مر معنا ثلاث حالات، ان كان بنقد عن نقد فهو صرف، وان كان بنقد عن منفعه فهي ايجاره، وان كان بنقد عن عين فهي بيع. لا الصلح يكون ايجاره، يكون ايجاره، يكون إيجارة ويكون بيع يا شيخ، ويكون بيع أيضاً. لا الإيجارة منصوصة هنا، منصوصة قالوا إيجارة يا شيخ. إذا كان مثلاً مثل المسألة السابقة بدون بيان مدة يصير صلح مؤبد بإيجارة مؤبدة. إيه يكون يعني بإيجارة مقسطة، كل شهر يدفعه كل سنة إيجارة لكنها دائمة، صلح لازم. شو الإشكال أنه يكون بهذه الصورة يعني؟ والله هذا محتمل. هو اللي يحصل، اللي حصل عندنا ولا يخفاك كما في الأحساء، يعني حصلت مثل هذه الأشياء وأجل سنوات الطويلة، وبعدين الأجرة تتغير. يعني أحيانا تكون الأجرة من التمر معناها 240 جرام من التمر كل سنة. طيب هذه أجرتها بالملايين الآن، تغيرت الأجرة. فإذا قلنا أنه صلح مؤبد وبنفس الأجرة، هذه مشكلة صراحة. عموما يعني يبحث الفرق أو الفروق الأخرى في بين قولهم أنه بيع أو بمعنى البيع كصلح مؤبد. نعم شيخنا، شراء علو هل يدخل فيه ما فوقه أيضا إلى السماء مثلا؟ إيه خلاص علو الدار. نعم يعني له ما فوقه السطح وكذا، ليس لصاحب الأرض أن مثلا يبني فوقه. والله الظاهر نعم، لكن هل لصاحب العلو اللي فوق يبيع اللي فوق أيضا، ثم اللي فوق يبيع اللي فوق وهكذا؟ الله أعلم. الله أعلم. وإن كان ظاهر كلامهم هنا الجواز. لا، أو القبض كيف يكون يا شيخ؟ شلون؟ القبض بالتخلية. القبض ذكروا قبض العقارات بالتخلية، يخلي بينه وبينها بدون حائل، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. أحسن الله. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به أو المشترك، أو حصل غصن شجرته في قراره أي قرار غيره الخاص أو المشترك أي في أرضه، وطالبه بإزالة ذلك، أزاله وجوبا إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى، فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه مالك الهواء إن أمكن، وإلا يمكن فله قطعه، لأنه إخلاء ملكه الواجب إخلاؤه، ولا يفتقر إلى حاكم، ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله. نعم، هنا بدأ في أحكام الجوار، والمراد بها ما يجب على الجار لجاره، كما في المعونة، ذكره في المعونة. وذكر أيضا أنه يلزم المجاور لجاره رفع ما يتأذى به، ما يتأذى به في مسكنه ونحو ذلك. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا الفصل أو هذا الكلام من هنا يبدأ لبيان ما يجب من حقوق الجار لجاره. قال: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو غيره الخاص به أو المشترك، أو حصل غصن شجرته في قراره، يعني قرار يعني أرض غيره، أي قرار غيره الخاص، يعني سواء كان هذا القرار خاص بالغير أو مشترك بينه وبين غيره، أو المشترك أي في أرضه، وطالبه بإزالة ذلك، أزاله وجوبا. ما الذي يزيله؟ يزيله مالكه، مالك الغصن، مالك الغصن. ويأثم كما ذكر، إذا قلنا وجوبا فإنه يأثم بتركه، فإنه يأثم بتركه. قال: وكيفية الإزالة؟ يقول: إما بقطعه، إما بقطعه، بقطع هذا الغصن، أو ليه إلى ناحية أخرى، إلى ناحية أخرى. لا ننسى أنه يقول هنا زاله وجوبا، مع أنه سيأتي أنه لا يجبر، سيأتي أنه لا يجبر على الإزالة، مع أنه يجب عليه أن يزيله، يجب عليه أن يزيله. قال: فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه مالك الهواء إن أمكن، إن استطاع أن يلويه، وإلا يمكن فله قطعه. هو قطعه، له أن يقطعه، لأنه أخلى ملكه. شيخ الصوت راح. نعم، لأنه أخلى ملكه الواجب إخلاؤه، ولا يفتقر إلى حاكم لا يفتقر، يعني لا يعني يشترط أن يستأذن الحاكم في هذا القطع أو في هذا اللي، لا يشترط. قال ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله، لأنه ليس من فعله. وكيف لا يلزم؟ يعني المفهوم كلامهم أنه لا يجبره القاضي والحاكم على الإزالة. طيب كيف يلزمه وجوبا ولا يلزمه؟ وهنا لا يجبر، قياس قولهم أزاله وجوبا أنه يجبر على الإزالة، يجبر على الإزالة. طبعا الخلوة استشكل هذا، استشكل هذا وبحث أنه يجبر، بحث أنه يجبر. واستشهد بالكلام في المعونة لابن النجار، عموما المذهب أنه لا يجبر على إزالته، وإن كان القياس أنه يجبر لأنه واجب عليه والحاكم له أن يجبر ما يجب على في الديون. مثلا لو ادعى شخص آخر بالدين فيجب المدعى عليه أن يجب عليه أن يدفع الدين، وإن لم يدفعه ألزمه الحاكم بسداد دينه ونحو ذلك من النفقات أيضا في الزوجة وغير ذلك. فما وجب على الإنسان للحاكم أن يلزم به ويجبر من يجب عليه ذلك الشيء. قال رحمه الله الشيخ ما في احتمال لا ترجع إلى الشسم الجاهر؟ لا هو قال ولا يجبر مالك، ولا يجبر المالك، ما في احتمال للجار ويجبر المالك. لا نقصد ولا يجبر المالك، أن الجار هو يجبر المالك، الجار المتأذي أنه لا يجبر المالك على الإزالة، يقطعها هو. يعني ليس للجار أن يجبر المالك. ليش؟ والله ما يظهر. هو ليس له أن يجبره، هو الحاكم باب أولى. يعني إذا كان صاحب الحق ليس له أن يجبر فالحاكم باب أولى. مسألة هو يلزمه، نعم يلزمه، يجب على الإنسان ما وجب على الإنسان جاز للحاكم إلزامه به. نعم. لأن صاحب الحق لا يستطيع أن يستخلص حقه بنفسه، هنا يستطيع أن يلويها ويقطع صاحب الحق، يعني أبيح له. جميل. وإن لم يستطع؟ طيب له قطعه، يقول لا ما استطاع قطعه. والله ما أدري هل المفروض نقول يلزم؟ بس يتصور يا شيخنا ما يستطيع قطع غصن؟ اي قد يكون الغصن يعني كبير او في باطن في قرار الارض لا يستطيع قطعه. هم اصلا قالوا لان عللوه لانه ليس من فعله، هكذا علتهم، بل لانه ليس من فعله. الغصن هذا ليس من فعل المالك، هو الغصن هو اللي راح بنفسه، يعني هو اللي ذهب. اي ظاهر هذا، هذه علتهم يعني. وإن كان الخلوة وهو لا قياس في الحقيقة أنه يجبر، أنه يجبر. طيب قال وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه، إن أتلفه المالك الهواء مع إمكاني أن يلويه فله ذلك. طبعا أيضا ذكر في الموفق ذكر أنه يحتمل أن يجبر على إزالته، يحتمل أن يجبر على إزالته. والاحتمالات مرتبتها في المذهب ضعيفة، لكن الغريب على كلام الشيخ المرداوي أحيانا يكون احتمال ما هو المذهب، مع أنهم يقررون في الجملة أن الوجه مجزوم بالفتية به، بخلاف الاحتمال فلا يجزم بالفتية به. والاحتمالات يا مشايخ موجودة، ذكرها في المطلع، ذكر أن صاحبها في الغالب هو القاضي، خاصة في كتابه المجرد، هو من أضعف كتبه. وهناك احتمالات أيضا للموفق، واحتمالات للشيخ الإسلام، بل هناك احتمالات للمرداوي أيضا، وهناك من جمع الاحتمال، مع أن أذكر أحد المالكية يحذر من احتمالات الفقهاء، يحذر منها، لكن ما أظن أن هذا خاص بالمذهب المالكي. وأما الحنبلي فالاحتمالات هو صحيح يعني فيها، يعني درجتها ليست بتلك القوة، لكنها يعني ليست أيضا ضعيفة جدا حيث أنها لا يفتى بها، بل ذكر المرداوي أنها أحيانا يفتى بها وتكون هي المذهب. لكن في الحقيقة أنا بنفسي ما وجدت احتمالا صار مذهبا، وأظنه موجود لأن الشيخ المرداوي ذكر، أنا لكن بنفسي على كثرة قراءتي في الإنصاف ما وجدت احتمالا يكون هو المذهب. نعم. قال وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجوز، تبين أنه ليس بمتضرر. إذا صالحه، إذا صالح رب الهواء ورب الأرض على أن يبقى الغصن بمقابل مثلا بأموال، فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. ثم قال وإن اتفق، نعم ما نسمع ماذا الخطاب في طلاق الضرة، نعم قدامه في الموفق الكريم، أقول الاحتمال حقي بالخطاب في اشتراء. اي عبد الكريم انت ما شاء الله عندك رسال. يبدو ان النت ضعيف. نعم. طبعا عبد الكريم يشاركنا من مكان بعيد جدا، من مكان بعيد جدا. تسمعني شيخنا؟ نعم اسمعك. هل كلام ابي الخطاب في جواز اشتراط الزوجه طلاق الضرية هو احتمال؟ احتمال؟ عبد الكريم أسأل أنا، هل هو احتمال لأبي الخطاب ولا قول؟ أقول احتمال أبي الخطاب. نعم هو احتمال، يعني ذكرها الموفق أنه احتمال لأبي الخطاب. لا فضلت ما باحتمال، ما أدري والله ما أذكر، بس هو قال لم يقل به إلا أبو الخطاب، بس ما أدري هل هو احتمال له، لأن إذا كان احتمال. نعم الآن تردت على أبو فهم. أي إذا كان احتمالا وهو المذهب، طبعا هو المذهب، كلام أبي الخطاب، قول أبي الخطاب هو المذهب، لكن إذا كان احتمال هذا مثال لكون الاحتمال يكون مذهبا، ولا في الغالب والعام أن الاحتمال لا يكون مذهبا، لكن بعض الاحتمالات قوية جدا يعني توافق الدليل يعني. طيب نعم. قال وإن اتفق على أن الثمرة بينهما، اتفق رب الغصن والهواء أو الأرض على أن الثمرة بينهما ونحوه، بينهما يعني نصفين ونحوه، يكون له ثلث والآخر ثلثين أو ربع أو ربعين، صح جائزا، جائزا يعني عقدا جائزا غير لازم، لكل منهم منهما أن يفسخه، لكل منهما أن يفسخه. ثم قال رحمه الله: وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره. الحكم في عرق الشجرة الذي يحصل في أرض غيره كحكم الغصن الذي يحصل في هواء غيره وأرض غيره. كأن هنا فرق بين الغصن الذي يكون في قرار غيره والعرق الذي يكون في قرار غيره. في صدر المسألة قال: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو حصل غصن شجرته في قراره، يعني أرض غيره، بخلاف الغصن. فالفرق بين الغصن والعرق هو ظاهر. نعم شيخنا، وش وجه عدم جوازه في لو صالح بقاء في عوض، مع أن الآن جوزها في نوكات بينهما فقط؟ هذه جوزها يعني كأنها مستثناء، كأنها مستثناء. قال: يقول في الكشاف: لأن الأغصان إن كانت رطبة فتزيد وتتغير، وإن كانت يابسة فتنقص، وربما ذهبت كلها، فكيف يصالح على شيء غير منضبط؟ هكذا قال في كشاف القناع. نعم.